الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: التمييز. ذكرنا أن مباحث التمييز هي 4 مباحث. أولا نتطرق إلى التعريف به من حيث اللغة، ثم من حيث الاصطلاح، وثانيا نبين أنواع التمييز، وثالثا نبين حكم التمييز، ونختم بما ختم به الناظم فقط في بيان العامل في التمييز وحكم تقديم التمييز على عامله. فقال الناظم رحمه الله تعالى: اسم بمعنى بن مبين النكرة، ينصب تمييزا بما قد فسره. فهذا البيت ضمن التعريف بالتمييز، فنقول التمييز هو، أو نبدأ بتعريفه من حيث اللغة. التمييز هو مصدر الفعل المضاعف ميز، يميز تمييزا، فقدم يقدم تقديما، على القاعدة المشهورة في مصادر الأفعال. ويطلق التمييز على أمرين اثنين متلازمين، أي يلزم من المعنى الأول المعنى الثاني والعكس. المعنى الأول الذي يطلق عليه التمييز هو التبيين والتفسير. فمثلا تقول: ميزت كلام العلماء، أو ميزت كلام الله، أي فسرته وبينته. وفلان لا يميز، بمعنى لا يتبين من الأشياء، لا يتبين ولا يفهمها. ومنه اشتراط الفقهاء في المعاملات التمييز، يشترطون التمييز، انه يكفي التمييز في المعاملات والعبادات وغير ذلك. هذا المعنى الأول، ميز يميز تمييزا، بمعنى فسر يفسر تفسيرا، وبين يبين تبيينا. والمعنى الثاني الذي يطلق أيضا على، يسمى أيضا تمييزا، هو الفصل بين الأمور، الفصل بين الأمور. لماذا قلنا متلازمين؟ هما متلازمان لأنه إذا فصلت بين شيئين فقد بينتهما، بينت أحدهما عن الآخر، صح؟ يعني الفصل نستطيع أن نقول هو أداة من أدوات التبيين والتفسير، مفهوم؟ إذن فيستلزم من الفصل التبيين. لذلك بعض العلماء يذكر فقط معنى واحد، يقول لك التمييز والتفسير، والفصل يقول لك الفصل هو تفسير في الحقيقة. أنت إذا فصلت شيئا عن شيء آخر فقد بينته، مفهوم؟ لكن من حيث استفادة من كلام كيف يتكلم العربي، إذا كان بالمعنى الثاني لا أدري إن كان خطأ، لكن هو الأفصح. لا أدري إن كان العكس هو الخطأ، إن كان خطأ ولا فقط فصيح. إذا كنت تريد الفصل بين الأمور غير متشابهة، تعدي الفعل ميزا بمن، تقول بمن ميزت الذهب من الشوائب، فهم ميزت الذهب من الشوائب. لماذا؟ لأن الذهب لا يشبه الشوائب. إذا فصلت بين أشياء غير متشابهة يتعدى الفعل ميز بمن، تقول ميزت الذهب من الشوائب، مثلا ميزت الكتب من الأقلام، صح ولا لا؟ هذا أفصح. وإذا كان لا، كانت الأمور متشابهة، فهنا يتعدى الفعل بعن، ميزت، أو يقول لك واحد مثلا ميز غنمك عن غنمي. هو في الحقيقة الناس تتكلم فقط، المهم هل هذا يعني يجب أن يتعدى بمن إذا فصلت بين الأمور غير متشابهة ولا مستحب مندوب؟ وعلى كل هذا أفصح، والعلماء يذكروا في المعاجم يقول لك إذا فصلت بين الأمور المتشابهة تقول عن، إذا فصلت بين الأشياء غير متشابهة فهنا تقول من، هذا الأفصح يتميز. لكن لا أعلم واحد خطأ يعني أو قال هذا من اللحن خافي، يعني مسألة تعدية، مسألة تعدية الأفعال بحروف الجر تعرفوا أنها أحيانا يتسع فيها المجال وأحيانا لا، أحيانا لا يتسع فيها المجال. لماذا؟ لم يتكلم بها العرب، مثل مثلا دائما نقول لكم عليه فعل عوض، احنا بزاف نقولوا عوض عن كذا، لا قولوا بزاف عوض عن، هذا لم يقله عربي، لذلك يقولوا ما تعديته عوض بعن مولدة، مولدة يعني ما كاش منها، استعملها الناس بعد دخول اللحن، تقول هذا عوض من كذا، ما تقولش عوض عن كذا، بس حتى اليوم كل واحد يقولك عوض عن كذا، تروح دير له شرع، كذا تتكلم بالفصحى وبذل جهدك لا بأس، لكن الأفضل، مفهوم الأفضل. الآن هذا من حيث التعريف اللغوي، ميز بمعنى فسر وبمعنى فصل شيئا من أو عن غيره، من أو عن غيره، ماشي. نلاحظ أن التمييز مصدر الفعل ميز أي المضاعف، أما الأصل الثلاثي شو هو؟ ماذا، ماذا يميز ميزا. وتشوفوا مثلا ابن مالك استعمل هذا المصدر وين؟ ميز، قال ميز ما قالكش ميز، قالك ميز، زيد استعمل المصدر ميز، استعمل المصدر هالمرة مرة نحن أنا في تمييز، استعمل الميز، ميزه أين استعمله، مهم استعمله في الألفية، لا أدري أين، أين أي باب، مهم سيأتي معنا ماذا يميز ميزا. وما مميز وقيل فاعل مميز، هنا لا استعمل المصدر ميز، ميزه هكذا ميزه ها. مهم ماذا يميز ميزا، ماذا يميز ميزا، إذا ماذا الشيء وش تقول هذا مماز، هذا مماز، وإذا هو ماذا بنفسه وش تقول ممتاز، امتاز الشيء عن الشيء بمعنى ممتاز، فهو ممتاز، فهم الشيء الذي يماز وش نسموه مماز، مماز احنا ما نستعملوش قليل، لكن الشيء الذي يميز نفسه، هو يميز نفسه بنفسه، يعني يجو نفسه بنفسه، وش يقولوا امتاز. تدرك الآن أن استعمال الناس اليوم لفظة ممتاز على فقط المتفوق في الخير هذا خطأ، وإذا نبه عليه تقويم اللسانين نبه عليه الشيخ تقي الدين الهلالي، نبه على هذا، قالوا من الأخطاء الشائعة لدى الناس استعمالهم ممتاز وهم يريدون فقط وشنو ممتاز في الخير، وقد يكون ممتاز في الشر، وامتازوا اليوم أيها مجرمون، امتازوا بمعنى انفصلوا عن بعضكم عن بعض عن المؤمنين، امتازوا أي انفصلوا، انفصلوا عن المؤمنين، فتلحق كل أمة بما عبدت كما معنا. فالآن إنسان كي يقول ممتاز جائز تقول ممتاز، صح اليوم غير تسمعكم ممتاز هذا الحق، تفهم فقط في الخير، وهذا فهمك خطأ، بيع لك شيء ممتاز بعد تسيبه قام كسر، غلط ما غلطش في اللغة، لم أخطئ من حيث اللغة، ممتاز في التكسر، ممتاز في البشاعة، يعني مميز، مفهوم هذا؟ نعم يا عافر. إيه؟ خايف تقرأها لي قاعد. ايه نعم على جنز اختزجا الاخ كنت معنا من بداية الحلقة صح ما كنتش معنا كنت معنا بجسدك ما كنتش معنا ب كنت تخمم في اليعافير الله أعلم خطيك من اليعافير يعني. صح هذا قالها الاخ وماضي الافعال بالتاميز ما قالكش ميز قالك ميز بمعنى ميز ماذا يميز ميزا وميز يميز تمييزا وامتاز يمتاز امتيازا لأنه هنا صارت افتعالة افتعالة كما اقتتل يقتتل اقتتالا مفهوم هذا ماشي التفسير والتبيين وما نتعلم لغة كيف نتكلم في الأصل ماذا يسمى تلاحظ أن النحويين قديما وش كانوا كانوا في عصر الوضع كانوا ثم يضعون القواعد النحوية كانوا يسمون المصطلحات هذه بمقتضى اللغة العربية صيب في كتبهم يقول لك تمييز ما يقول لك تمييز يقول لك المفسر وهذا يقول المبين وهذا يقول التفسير وهذا يسموه تبيين هو في الدرس النحوي يسميه التفسير باب التفسير باب التبيين ويسموه المفسر كثيرا المفسر والمبين لاحظ انه استعملوا المعنى اللغوي لكن اليوم شاع لدى المؤلفين انهم يقولوا تمييز يحبوا يدرسوا هذا الباب يسموه تمييز باب التمييز وصار خاصا بما سندرسه وإلا كل شيء يبين لك فهو تمييز صح الآن التمييز والاسم هذا شو نسميه اشتريت 20 كتابا كتابا كيف أربعة تمييز صح لا تمييز صح الأفضل وش تسميه الأفضل مقتضى اللغة وش تسميه مميز مميز مبين مفسر وإلا التمييز هو الذي حصل لك فنقول سمى العلماء المميز المميز بالمصدر من باب تسمية المصدر تسمية اسم الفاعل بالمصدر احنا ما في نشوفه غير تسمية اسم المفعول بالمصدر كاين تسمية اسم الفاعل بالمصدر وهذه قليلة اذا هم سموا المميز تمييزا من باب تسمية اسم الفاعل باش بالمصدر مفهوم ماشي اصطلاحا في اصطلاح النحويين التمييز هو واضح من حيث ادراكه لكن حيث احكامه فيه تفصيل يعرف العلماء التمييز في اصطلاح النحويين بقولهم والاسم النكرة المبين لمن بهم من الذوات أو النسب هو الاسم النكرة المبين لمن بهم من الذوات أو النسب فقولهم طبعا هذا الحكيم كان قيود فنقول الاسم قولهم الاسم أي صريح فلا يكون التمييز أبدا مؤولا بالصريح ولا يكون جملة لا يكون فعلا هنا هذا أحد الفروق بينه وبين الحالة كان زعمل كي تكمل باب التمييز يقول لك واحد أعطيني الفروق بينه وبين الحال تذكر هذا تقول أن الحال يمكن يكون مؤول بالصريح جملة مثلا جملة يمكن يكون الحال جملة يمكن يكون شبه جملة لكن التمييز لا يكون إلا اسما صريحا ما فيش لا فهم ماشي وقولهم النكرة كذلك هذا أحد الفروق بينه وبين الحال شو حد يقول لي في الحال دائما نكرة أقول لك نعم الحال دائما نكرة وتمييز دائما نكرة بس احنا رأينا الحال أحيانا يأتي المعرفة في اللفظ ده لا وش قال ابن مالك رحمه الله والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كواحدة كشنة صح التمييز لا يأتي أبدا معرفة لا لفظا ولا معنى لا لفظا ولا معنى التمييز ما يجيش معرفة لا لفظا باب أولى معنى فخرج نحو قولهم زيد حسن وجهه هذا سيأتي معنا في باب وين إعمال الصفة المشبهة فيها شحال من لغة؟ 36 لغة، نحي ربع يقعدوا لك 2 و3، ها فيها 36 لغة. زاد الكلام زيد كي تحب اعمال اسم، اعمال صفة المشبهة كي تحب تعمل فيها غيرها يمكن تصيب لها 36 صورة، ربعة ما تجوش و 32 يجوز، وثغير قالوا لنا ربعة تجوز 32 ما تجوز، نعمة تحفظ الصحيح وتترك الخطأ، تحفظ الحق وتترك الباطل. فاحنا مشكلة انت مكلف باش تعرف الصحيح 32 صورة، 32 صورة تعرفها. هذا زيد حسن الافضل، وش نقوله؟ زيد حسن وجهه، زيد حسن وجهه، زيد حسن وجهه، زيد حسن وجهه، زيد حسن. وكم قلت لك زيد حسن وجها؟ كيف تعرف وجها؟ زيد حسن وجها تمييز، زيد حسن هاي نسبة أثبتت لزيد الحسن، صح في أي جهة؟ من جهة الوجه. إذا زيد حسن وجها أو جهة تمييز ناكرة ما شاء الله، صح. فهذا قال في العرب زيد حسن وجهه، هنا قليل جدا من أعربها تمييزا، قال لك ناكرة في المعنى، معرفة في اللفظ مثل الحال. أكثر العلماء يعربون مشبه بالمفعول به، مشبه المفعول به. ليش ما أقولش مفعول به؟ لأن الصفة المشبهة لا تنصب أبدا مفعولا به، ما تنصبش مفعول به. الصفة المشبهة اللي تأتي من الفعل لازم. أنا لو كنت أقول مفعول به كذب، حسن حسن ما ينصبش أصلا، كيف صار ينصب؟ ولو كان فعلا لا ينصب، والفعل أقوى، فما بالك إذا كان فرع كيف ينصب مفعول به؟ إذن قالوا مشبه بالمفعول به، زيد حسن وجهه. الكوفيون يذهبون إلى جواز مجيء التمييز معرفة استدلالا بماذا؟ بكتاب الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكم نصر؟ لا، استدلوا بالشعر، وأي شعر استدلوا ببيت معروف مرة معنا في باب المعرفة والنكرة، وفي ال في ال قلنا ال معرفة، وال كان زائدة، زائدة اما زائدة للمح الاصل، او زائدة للاضطرار، او زائدة للغلبة. احنا الزائدة هذه للاضطرار اين تكون؟ في الشعر خاصة، او قال في الاضطرار انت مضطر في النصر، لا. فالشعر فيه ضرورة، مثل قولهم ولقد جنيت مش داخل على لقد دخل الأعلام، ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا، ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. المفروض ما يقولش بنات الأوبر، وش يقول؟ بنات أوبر. أو رأيتك لما أن صددت، لا، رأيتك لما أن عرفت وجوها نصددت، وطبت النفس يقيس عن عمله، مذكرينها. لذلك ابن مالك وش قال؟ وللطرار وقد تزاد لازمك اللاتي والآن والذين ثم اللاتي، ولاضطرار كبنات الأوبري كذا، وطفت النفس يا قيس الساري. إذن هذا هل فيه دليل؟ لا، الكوفيون ما ينرمش دليل إلا في الشعر، والشعر الشعر محاط تحيطه الأعذار والاحتمالات والضرورات، فلا يستدل بالشعر ببيت أو بيتين أو ثلاثة في خرق قاعدة كلية، لازم تجيب نفر، النفر هو الذي يستدل به. أما الشعر إذا كان كثير، إذا كان كثيرا فدل على الجواز، لكن قليل جدا ورد في الشعر مجيء التمييز معرفة فليس بدليل. ماشي. إذن قولنا الاسم احتراز من الجملة، احتراز من الفعل، احتراز من الحرف، لا يكون التمييز إلا اسما وصريحا. قولنا النكرة لا يكون التمييز معرفة ولو في اللفظ، وما جاء في الشعر يخالف هذه القاعدة للضرورة. قولنا المبين، بمجرد ما قلت المبين لمن بهم من الذوات أو النسب، المبين لمن بهم من الذوات أو النسب، خرج بهذا القيد كل المنصوبات، كل المنصوبات خرجت بهذا القيد، المبين لمن بهم من الذوات. لماذا؟ لأن المفعول به، المفعول معه، والمفعول فيه، والمفعول المطلق المؤكد لعامله، هذا ليس مبينا. بقى لنا شو المفعول لأجله؟ مبين، لكن مبين للعلة. احنا قلنا المبين من بها من الذوات النسب، بقى لنا المفعول المطلق المبين لنوعه او عدده. يا قلت المبين لنوعه او عدده، هنا قلنا المبين لمن بها من الذوات أو النسب مفهوم هذا لولا. فخرج الحال لماذا؟ لأن الحال مبين لمن بهما أن لها هيئات. فكان أشياء لا تدخل أصلا، أشياء لا تدخل أصلا لما استثناء مستثنى بإلا يدخل، ما استثناء مستثنى بإلا لا يشبه كل المنصوبة، ما يشبهاش تماما، ما يشبهاش. فإذا نقول المبين لمن بهما من الذوات أو النسب قيد، من النسب قيد أخرج بقية المنصوبات. فبقولنا المبين خرج كثير من المنصوبات، وقلنا لمن بهما من الذوات النسب خرج الحال، خرج المفعول المطلق مبين لنوعه وعدده، هو المفعول لأجله المبين لأنه مبين للعلة، مبين للعلة. صح، وش من كلامه المبين أن وظيفة التمييز شو هي؟ سبحان الله اسمه التمييز، وظيفته التبيين. بعض العلماء طبعا هو سيبويه رحمه الله تعالى وش يقول لك؟ يقول بالتمييز عمره ما يكون غير البيان، يأتي فقط للبيان، عنده حتى وظيفة أخرى، يأتي فقط للبيان. لماذا نذكر كلام سيبويه هذا؟ لأن بعضهم أراد أن يجعل هناك وظيفة أخرى للتمييز أحيانا، وهي التوكيد. يأتي قالوا التمييز للتوكيد إذا دل عليه السياق، يصير هو زائدا لمجرد التوكيد. هذا الحق مثلا يقول لك كم كتابا اشتريت، كم كتابا اشتريت، نقول لك أنا اشتريت 20، مش من 20، 20 كتابا، كتابا هنا جايبين لك حمية دي المشاكل تاعنا، كتابا أنا وش جايبين لك 20، أو تبين لك من السياق صح؟ قالك أنا هو زائد لمجرد التوكيد، هو حمل عليه قول عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12، لو كان سكتنا هنا هذا الحق يفهم، لا يفهم. لذلك إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا قالوا هنا تمييز زائد لمجرد التوكيد. سيبويه لا يرضى بهذا، يقول لك لا هو مبين للعامل، أنت فهمت التمييز، أنت فهمت التمييز منين؟ من مجمل الكلام، من السياق واللحاق. احنا نتكلم على العامل، اشتريت 20، اشتريت 20، هذا بغض النظر عن السياق واللحاق، جاءت اشتريت 20 كتابا، جاءت تبين لك ديك 20، جاءت تبين لك ديك، جاءت تبين المفرد، جاءت تبين لك العشرين، هذا مفهوم بغض النظر عن السياق واللحاق. لو حذفت السؤال، لو حذفت السياق، لو حذفت اللحاق لما فهمت، اذا فهو جاء للبيان. المهم انا انظر باللي مسألة اصطلاحية فقط، اصطلاحية. اذا قلت هو هنا مجرد التوكيد، نقول لك التبيين نوعان، تبيين اصلي ولا لا، تبيين اصلي يعني جاء للاصالة، يبين اصلا، وكان زيادة بيان، وكان تبيين الزائد نزيدة بيانا، فهم لا نهضروا الحق عن البيان. بيان هل هو على درجة واحدة؟ لا، حتى احنا كي قرينا البلاغة كاين فائدة الخبر، وكاين لازم الفائدة، صح ولا لا؟ يعني كاين، وكاين الناس اللي ما يحبوش يطفوا، شو يعطينا شيء زيادة بيان مهمة، زيادة بيان. أنا لما أقول لك وقال عمر بن الخطاب عادي فهمت، يقول قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، زدتك بيان. إذا فنقول عندما نقول المبين يعني أنه يأتي، أنه يأتي لمجرد البيان الأصلي، يمكن يكون فيه زيادة بيان وعادي ما فيش إشكال، يعني اصطلاحي أمر هكذا اصطلاحي ماشي صح. إذا قولنا المبين من بها من ذوات أخرج لنا كل شيء، يزيد كثير من نوحاته شنو؟ شو بالمعرفة ما زادهاش، اسمون بمعنى اسمون بمعنى من مبين نكرة ينصب تمييزا بما قد فسره، شو هو ذكر لك؟ اسمون بمعنى من، يزيد كثير من نوحات تبع لابن مالك هذا الزياد يعني هم يقولوا الاسم النكرة المتضمن معنى من المبين من بهامة من الذوات أنسة. فنحن لاحظنا من خلال التعريف وشرحه أننا يمكننا استغناء عن من ولا لا، حيث أخرجنا كل المنصوبات، أخرجنا كل المنصوبات. ابن مالك لعله لاحظ اسم لا نافية للجنس، يقول كان لا رجل في الدار، وش تضمن اسم لا نافية للجنس؟ تضمن معنى من، ما من رجل في الدار ولا لا، ما من رجل في الدار، وهذه من وجهة الدير للبيان، هذا هذه من الاستغراب، هذه من التي جاءت في الجملة مقدرة، هذا جاءت للاستغراق وليست للبيان. فاحنا نقول خرج اسم لا نافية للجنس باش باش خرج المبين لمن بهم من الذوات او النساء، ما خرجش باش بمن، ما خرجش بمن الحال، ما خرجش بمن، خرج باش بالمبين لمن بهم من الذوات او النساء. اذا كثير منهم يزيد كلمة من، احنا حبينا نبينوا على زادوها ماشي ما تنزيدوها، احنا ما نزيدوهاش في كي درسنا نحو ما نزيدهاش من متضمن معنى من. لماذا؟ هما لما زادوها كما ابن هشام راح يقول لك يخرج اسم لا نافية للجنس، اسم لا نافية للجنس فانه وان تضمن معنى من، ها مذكرين ياك البحث هذا، وش هو الذي جعلهم يقولوا تركب في تركيب 15، لما سقطت من سقطت لا مع اسم لا نافية للجنس مع اسمها، لما سقطت من، والا لو كان جيب من وش تولي تقول لا من رجل تعرب، لما سقطت من تركبت لا مع من تركيبة 15 فبني الاسم، هذه علة التركيب. فهنا لاحظوا بلي كاين من، اذا ما لا قد يلتبس علينا بالتمييز، حتى تمييز لانه هذا من التي مقدرة لم تأتي للبيان وانما اتت للاستغراق. كذلك ابن هشام طبعا تعرفون احيانا يتوسع يجيب لك يقول لك تخرج من الابتدائية استغفر الله ذنبا لست محصيه، استغفر الله ذنبا لست محصيه، استغفر الله ذنبا تقدير الكلام استغفر الله من ذنب لست محصيه، هذه من مقدرة شو تفيد تفيد الابتداء، استغفر الله من اقل ذنب من ذنب لست محصيه. تعذر الحق ذنبا هل يلتبس علينا التمييز؟ استغفر الله ذنبا، هل ذنبا جاء ليرفع إجمالا وقع في الجملة السابقة؟ لم يأتي للبيان ولا لا؟ استغفر الله ذنبا لم يأتي ذنبا لم يأتي للبيان صح لنا. إذن فنبين نقول برسول التنبيه يزيد كثير من النحاة قولهم المتضمن معنى من، المتضمن معنى من لإخراج اسم للنفي الجنس، فإنه متضمن لمعنى من لكنها من استغراب. والأولى حذف لأن هذا يجعل ضابط، أنا أعطني تعريف الحال اللي درسناها، تعريف الحال هو الاسم الفضلة زيد المبين لمن بهما من الهيئات، زدنا بتقدير فيه متضمن معنى فيه بس ناش، هذا وش يسمى المتضمن معنى فيه ضابط. كذلك هنا ضابط التمييز انه يمكن ادخال من البيانية، من البيانية في غالب في غالب انواع التمييز، كيقول انا اشتريت 20 كتابا، اشتريت 20 ايه صح، احنا مش نعرف تمييز العدد لا يجوز جره بمن، انا نقدره فقط صح، ولا يجوز جره بمن، اشتريت 20 من الكتب يجوز جره بمن تمييز، اولا جبت معرفة من ايش اشتريت 20 التقدير فقط الفهم. مثلا طابة من جهة طابة نفسا طابة من جهة النفس، اي انا كي درت من جهة النفس باش نفهمك فقط، والا ما يجوز تقول طابة من نفس، اخذت علاش التمييز المحول من اسم الفاعل اللي هو فاعل في المعنى لا يجوز جره بمن، ما يجب نصبه والفاعل المعنى نصيبا بأفعال هذه جاية بعد جاية بعد وانصبه وجر غير ذي عدد، والفاعل المعنى كطب نفسا توفي، مجرور او انصب غير ذي العدد، يعني غير تمييز ذي العدد ما تجروش، والفاعل المعنى كطب نفسا توفي، يجوز طبني من نفس، طب من نفس، مفهوم؟ فهم عندما يقولون التمييز ضابطه انه يمكن ادخال من اي من حيث التقدير مش من حيث جواز التلفظ به، والا سياتي هذا مبسوطا في الاحكام تاعو في الاحكام. الله. المساله والمبحث الثاني بعد التعريف، المبحث الثاني بعد التعريف شو عندنا الان؟ عندنا انواع تمييز، ندرس انواع تمييز من خلال التعريف السابق يبين لنا انواع التمييز. فنقول من خلال ما سبق من الشرح، من شرح التعريف شو يتبين لنا ان التمييز نوعان اثنان، تمييز المفرد وتمييز الذات وتمييز النسبة. خلوكم كلمة مفرد، تمييز الذات وتمييز النسبة، تمييز الذات وتمييز النسبة. ماشي. تمييز الذات نبدأ أولا. تمييز الذات تعريفه هو ما رفع إبهاما أو إجمالا، مش ما يخلعش كلمة الإبهام، إجمال، ما رفع إبهاما أو إجمالا في اسم مذكور قبله، في اسم سطر على كلمة الاسم، في اسم مذكور قبله. لذلك يسمي بعضهم شو تمييز؟ تمييز مفرد أو تمييز لمفرد. كان يسميه تمييز لملحوظ اللي ملفوظ، شو يسميه؟ تمييز لملفوظ. يعني انت لما قلت اشتريت 20 كتابا تمييز لواش 20 الفط بالعشرين، نعم من الفط بها، فهم هذا تمييز لملفوظ، اي تمييز لشيء تلفظت به، تمييز لمفرد وتمييز لملفوظ. ضابط هذا التمييز، تمييز الذات، تمييز الذات يقع هذا التمييز. شوف ضابط، هما قادرين يقول لك تمييز الذات هو ما رفع إبهاما أو إجمالا في اسم مذكور قبله، كانوا قادرين أن يديروا نقطة وينصرفون، ومع ذلك رحمهم الله أرادوا أن يذكروا لك ضوابط، حيث إذا رأيت اسم منصوب بعد هذه الأمور الخمسة التي سنذكرها فاعلم أنه تمييز ذات. إذن يقع تمييز الذات بعد خمسة أشياء، تخيل قلت أربعة أشياء، تقولي برضو قلت خمسة أشياء، هي صح مع اللي وجهت تقول أربعة، كان يحب يقول لك ثلاثة، كان يحب يقول لك ثلاثة ما يكسر شخص، كان يقول لك أربعة إيه تتسنى يذكر لك هذاك الشيء لماذا ذكروش الثالث اللي قال ثلاثة، تتسبوا له لو يذكر لك شيء جديد ما تتخرج لك مع الأخر قاع خمسة أشياء. ابن هشام مثلا يذكر لك أربعة، أكثر المصنفين يذكرون ثلاثة، فهم تجمع وش قال هذاك وش قال هذاك نقص تاع هذاك لهذا يخرج لك خمسة، بعدين يتبين لك السبب. كنت قادر نقول أربعة، ماذا قلت هذا خليها خمسة لاختلافهم في الخامس، فهم سيتكيت وسع يشوف علاش هذاك ذكر غير ثلاثة، علاش هذا ذكر أربعة وما ذكرش وش قال هذاك، يعني المفروض عشان يبحث على العلة تجد هناك اختلاف، وهذا الاختلاف سبحان الله قوي، يعني قوي جدا، ومرة معنا كلنا سلمنا به، مرة معنا وكتبنا الأمثلة فرحاني على أنه هذا الصواب، بوك تشوف هنا الخلاف. يلا الأول، يقع تمييز الذات بعد ضابطه بعد العدد، نقدر نقول بلي كل اسم منصوب بعد العدد شو تمييز، صح انا نقول كل اسم منصوب، كل اسم بعد عدد تمييز، كل اسم بعد عدد تمييز، ماشي شرط يكون منصوب قد يكون مجرور، وسواء كان العدد هذا صريحا او صريحا او كناية، عندنا باب اسمه كناية العدد زي معنا الجزء الثاني كناية العدد. إذا مش نقول ضابط التمييز العدد، لا ضابط التمييز المفرد يقع بعد ستعيش ويقع بعدها بعد خمس أشياء. أولها العدد، سواء كان صريحا أو كناية. هذا عارفه يقابل الصريح كناية، مثل في الفقه يقول الطلاق ألفاظه صريحة ولا ألفاظ كناية، فهم؟ واحد يقول زوجته أنت طالق، مش تفهم صريح، هل يفتقر إلى نية؟ لا يفتقر. مجيش يقول لك كنا نقول أنت طالق يعني حرة، هي ما ليش نحسبوها لك واخترى الجاية وتعيش تقولها عقوبة لي طالق، يقع الطلاق. لو قال مثلا أنت مسرحة، مسرحة لكن مسرحة توانا مش ما تمسرحة، مش ما تمسرحة ناكي حرة، ولا راكي مسرحة الشعر، حذف المضاف للدلالة ما قبل عليه، ويقع بعد خمسة أشياء بديش بها مشاكل. مسرحة جاء في القرآن الكريم مستعملة بمعنى طلق، فسرحوهن صراحة. ففارق، أنت مفارقة، فارقتك، لا يفهم منها إنسان شيئا آخر. هذا ألفاظ يسموها صريحة في الطلاق، لا تفتقر إلى نية، لا عبرة بنيته. أما ألفاظ الكناية لا تفتقر إلى نية. لو قال الحقي بأهلك، الحقي بأهلك، روحي لداركم، تخيل كل واحد يروح يقول لمرته روحوا لدارك، روحي لداركم طالق، مشكلة، فهم؟ روحي لداركم قد تحتمل، قولوا شنو نويت. إذا قال نويت الطلاق فهي طالق، وإن قال لم أنوي الطلاق فهي ليست بطالق. عليكم السلام. وكان ألفاظ لا نفهمها اليوم، كانوا يستعملونها قديما، حبلك على غاربك، كنت تقول اليوم حبلك على غاربك، حبلك على غاربك، شو معنى هذا حبلك على غاربك؟ الإنسان يضع الحبل على الغارب يعني الناقة تاعه عندما يريد أن يرحل، كأنه قالها ارحلي، صح كلمة ارحلي حبلك على غاربك؟ لا لا، قد حتى احنا اليوم صرنا نطلق هذا الحبل، مش احنا العرب تطلق كلمة الحبل على الغارب في الأمور المسترسلة المسيبة، يقول لك ايه فجعلوا الحمل على الغارب، فجعلوا هكذا مطلقة، مفهوم؟ ليست ممسكة، مفهوم؟ هذه يعني تشوف دورها اطلاق، دورها فقه، دورها فقه. شوف الآن كناية العدد، كناية العدد كاين صريح، عدد صريح وعدد كناية. العدد الصريح معروف لا يختلف فيه اثنان، والعدد الكناية سيأتي معنا تقرير في بابه. فكل اسم يقع بعد عدد صريح أو كناية فهو تمييز، مثل العدد ما رأيناه في قوله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، شهرا كيف نعربها؟ تمييز. لماذا جاءت بعد عدد صريح ولا كناية؟ صريح. إني رأيت 11 كوكبا، كوكبا كيف نعربها؟ تمييز أيضا، فهم؟ لكن الآن ما قلتش أنا منصوب، قلت منصوب وزانية وزاني، فجل بكل واحد منهما 100 جلدة، كيف تعرف جلدة؟ تمييز، هو مضاف إليه، نعم، تقول تمييز مجرور بالإضافة، تمييز مجرور بالإضافة، مفهوم هذا؟ صح، هو مضاف إليه مجرور لكن على أنه تمييز، ماشي، صح. هذا ألفاظ كناية ولا عدد؟ صريح، صريح. كناية مثل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وكأي من نبي، كأي، كأي مبتدأ، مبتدأ عادي، مبتدأ ماشي. من نبي، من حرف جر بياني، نبي تمييز مجرور بمن، قاتل معه ربيون في محل رفع خبر. كم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أهم قائلون، كم من قرية أهلكناها، تم الكلام لما تمشي، كم من قرية أهلكناها، تم. إذن كم مبتدأ، من بيانية حرف جر، قرية مجرور بمن البيانية، تمييز مجرور بمن، خذ الكلام خذ ما راح يقول. هذه استفهامية ولا خبرية؟ خبرية. لكم من قرية، كأي من قرية، كم من قرية مبتدأ من حرف جر للبيان، قرية تمييز مجرور بمن، وأهلكناها في محل رفع خبر، مفهوم هذا؟ هذا عدد صريح ولا كناية؟ كناية. كم الاستفهامية؟ كم كتابا اشتريت؟ ايش تقول لي؟ 20. كم كتابا اشتريت؟ كم كتابا اشتريت؟ كيف تعرف كم؟ اسم استفهام مبني مع النصب مفعول به، كتابا تمييز له، اشتريت فعل وفاعل. تقدير كلام اشتريت كم، لكن لا يجوز تأخير كم لأن لها صدارة. مفهوم هذا؟ إذن ضابط تمييز العدد أنه يقع بعد خمسة أشياء، أولها بعد العدد سواء كان صريحا أو كناية، مثل هل ذكرت لكم من أعداد كناية، ذكرت لكم كم كأي، كم الخبرية، كم استفهامية، كأي، كذا، درست كذا كتابا، درست فعل وفاعل، كذا مفعول به منصوب وعلامة نصب به السكون، مبني على السكون في محل نصب مفعول به كذا، هذه كذا ماشي كاف حرف جار وذا اسم إشارة تجيب لي فلسفة، كذا عدد كلي قلت كتابا تمييز، علاش جاء بعد عدد؟ شفت لازم ما نقول الآن، ما نقولش بعد عدد، وكان نقول بعد عدد نسكت قلت فهم لازم يكون صريح مع، لا بعد عدد صريح أو كناية، مفهوم؟ اتفقنا. نوع ثاني أو الشيء الثاني الذي يقع بعده تمييز الذات، تمييز المقادير، المقادير، المقادير هي الأشياء التي يقدرها العبد يحسبها، تدخل تحت المقادير الموزونات والمكيلات والمساحات والمقاييس، هو في تداخل بين المساحات والمقاييس، يعني كان أشياء تستعمل المساحات والمقاييس، كان أشياء تستعمل فقط مثلا تقول ذراع، تستعمل المساحة وتستعمل للقماش، للأرض والقماش، صح ولا لا؟ صح. مثلا كلمة ليش أنا رمية حجر تستعملها القماش، تستعملها قماش، اشتريت ورمية حجر قماش، تستعمل فقط للمساحات. المساحات هذه سميت مساحات لأنها تمسح بالأرض بالرجل، المسح هو القطع، هذا في اللغة معاك، هذا هو شوف باش تصيب لديك تفسير الباطل باش مشاعل الناس خدش له، شوف دايما بدعة ولا خطأ ولا أي شيء، حديث ضعيف ما ينتشرش إلا لصحته، عجيب حديث ضعيف صحة شيء فيه، هذا كان كان الباطل باطل محض كان الناس تفيق له، علاش يقع فيه الإنسان؟ الباطل لازم يكون يشبه شوية الحق في جانب جاوبي، حديث ضعيف، أحاديث ضعيفة 99% كلها صحيحة المعنى، صحيحة المعنى تصيبها ما شاء الله، أدبني ربي فأحسن تأديبي، نعمة هذا، صح ماشي حديث صحيح، لا لا أحب الأسماء إلى الله ما عبد وما حمدي، والله معناها صحيح روعة، زيد غير ذلك من الأحاديث الضعيفة لصحتها، لصحة معناها قصدي، فالبدع لماذا انتشر؟ تأخذ أصل يسموها البدع الإضافية، عندها أصل في الشرع، صيب حداش لا لا ما تصليش على الرسول، الله ما تصليش على الرسول، الله النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه واحدة صلى الله بها عشرة ويديرك مشكلة، كذلك دك هذا التفسير الباطل هذا صابوله اليهود كرموا هذا التفسير، كرموا هذا التفسير، كي يقولك اليهود تخيل شارون ما يعرفش العربية هذا، أضغط على اليهود الأولين ناس يعني مخاخ في العرب، أكيد قرنت اليهود تكون بنو قينقاع بنو النضير وجيب سلالة تحت مخاخ في العربية، يجيب لك تفسير بحال هذا، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، مسحا هم مسح في اللغة راح يمسح الأعناق تاعها والسوق تاعها، وما شقاك مسح بمعنى القطع، سليمان قطع كاع الغصان تاعها والسيقان تاع الخيل، هذا تفسير يهودي وضعه للأسف مشى، صح صابوا له مين؟ صمولة وجه في اللغة، المسح، المسح يأتي في اللغة بمعنى القطع، أما مساحه بمعنى قطعه، الآن المساحة سميت المساحة لأنها تقطع، شحال تقول كي تبدأ تتكلم مع إنسان واش تقول؟ سرت كذا واش تقول؟ قطعت 12 ميلا، وشوف هذا يجر هذا، مثلا قوله عز وجل ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض، قطعت به الأرض ايش ماذا؟ يعني تقراه وانت تمشي، تقراه تسير، تقراه تتقرأ طير في السماء تبدا تمشي تسير. الصوفية واش داروا؟ تقرا طبقة الأولياء، يقول لك إذا حبيت تطير من مكة للمدينة قرأ هذه الآية. أو زعما المريدين تاعهم كي توصل إن شاء الله كيما وصلوا هما، تقرأ هذه الآية الفلانية توصل من بلاد فلانية لهذه البلاد، وإذا قريت هذه البلاد بنغلاديش برك ما تسيرش بزاف. فهمنا؟ صدقني أنا قريت عند ناس يعتقدوا اعتقادا جازما، يعتقد اعتقاد جازم. قال نعم، كنا ندرسوا بلاغة وجاب حث جواب الشرط، حث جواب لو أن القرآن سيرت بجبال أو كلمة بالموتى وقطعت بالأرض وكلمة بالموتى، وسكت الله عز وجل، سكت نقطة، ما كاش جواب. صعب، بل لله فلله الأمر جميعا، كاش جواب. هنا البلاغيون اختارت يقدروا يقول حذف جواب الشرط لي العلم به، وش هو تقديره؟ شنا بالمهم شعر بالهم اللي لا تعلمونه. قال لك لكان هذا القرآن، وهذا أكثر مفسرين يقولون نسفي رحمه الله الزمخشري يقول لكان هذا القرآن، يعني لو كان كاين حاجة قرآنا يقرأ، هذا قرآن المقصود بها كل ما يقرأ، لو أن قرآنا كانت حاجة تقرأها يكلم بها الموتى أو تسير بها أو تقطع بها الأرض أو تسير بها الجبال، هذا هو القرآن. أما لا، الصواب يقول لك الجواب لما آمن. ولو أن قرآنا نزل عليهم وسمعوه سيرت به الجبال قطعت به الأرض وكل ما بموتى لما آمن، يقول لك يدل عليه سورة الأنعام. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله لكن أكثرهم لا يعلم. مفهوم هذا تحمل الآية جواب الشرط هنا على هذه أفضل. لذلك ابن هشام رحمه الله تعالى يعني يقدر هذا الجواب أفضل، يقول هذا أفضل شيء لك أنا هذا القرآن ماشي في الله لا يريد أن يقول هذا، الله لا يريد أن يقول بالقرآن وكان حاجة تحب الطير بها هذا القرآن. لما آمنوا خاصة السياق جاء في ذلك، فعلاش خرجنا عن الموضوع إلى هذا على مسحا سبحان الله. مساحات هي كل ما يمسح بالقطع تقطعها، فهم تقطع بالمساحات سواء كانت المساحات المقادير تشمل المساحات، تشمل أيضا الموزونات الأشياء التي توزن، وتشمل أيضا المكيلات، تشمل أيضا المقاييس الأشياء التي تقاس. فمن المساحات مثلا تقول أخذ شبرا أرضا، وما يقول لك اشتريت شبرا أرضا، وهكذا واحد يشري شبر أرض يروح الحق بيها. فأخذ شبرا أرضا وفي المقاي في المساحة في الموزونات مثلا، في الموزونات قل مثلا اشتريت رطلا زيتا، اشتريت أوقية سمنا، اشتريت في المكيلات اشتريت مدا حنطة، أو قفيزا برا، مدا حنطة أو قفيزا برا. قد نشو المقاييس، كاشتريت ذراعا قماشا، ماشي. فكل اسم بعد هذه الامور نقادير شنو عربه؟ تمييز. واي نوع من انواع تمييز؟ تمييز ذات، جاي ميز الذات، لانه جاء يرفع ابهام، اجمال. اشتريت قفيزا كان اجمال، ما كاش اشتريت قفيزا كان اجمال، صح وين وقع الاجمال؟ اشتريت القفيز عادي، يعني اشتريت قفيزا ما حتى اجمال، اشتريت قفيز ما في حتى اجمال، لكن الاجمال بقى في القفيز. وشنو هو؟ قفيزا برا، قفيزا قمحا، صح ولا لا؟ اذا ما وقعناش الاجمال وين؟ في النسبة. زد ثالثا، الامر الثالث الذي يقع بعده تمييز العدد ما يشبه المقادير، يشبه المقادير. ايش معناته يشبه المقادير؟ هو بالوضع، الوضع العام، الوضع العام. ايش معناته الوضع العام؟ الوضع العام يعني تذهب الى الشرق فتجدهم يتكلمون به، تذهب الى الغرب تجدهم يتكلمون، هذا وضع عام تعارف عليه العامة. لكن هنا يشبه المقادير، هذا قد يجهله الناس بحسب استعمالهم. لا لا، اشياء تضعها العرب، وضعتها العرب. اذا نقول ما يشبه المقادير هي الفاظ وضعتها العرب، وضعتها العرب وضعتها العرب وتريد بها المقادير. فما يشبه الأصول، ما يشبه المقادير. إذا لازم نجيبوا شيء يشبه المساحات، لازم نجيبوا شيء يشبه النكيلات، لازم نجيبوا شيء يشبه الموزونات، شيء يشبه المقاييس. أي ما يشبه المساحات، ما يشبه يشبهها، يشبه المساحات. قولنا ما في السماء قدر راحة سحابا، ما في السماء قدر راحة سحابا. نعرب ما في السماء، ما نافية، وفي السماء جار مجرور متعلق بمحذوف، خبر مقدم، قدر مبتدا مؤخر، مضاف، راحة مضاف إليه، سحابا تمييز لمن؟ لراحة، تمييز لراحة. والراحة هذه الراحة هذه مساحة ولا لا؟ مساحة، مساحة يعني وضع عام ولا وضع خاص؟ يعني تشبه المقادير، وإلا في المقادير ما كاش حاجة اسمها راحة. الراحة هذه ما كاش في المقادير، في المساحات، مفهوم؟ يشبه المساحات. زيد مثلا في الموزونات، الموزونات، وهذه الله عز وجل قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ذرة هي النملة الحمراء، ماشي، النملة الحمراء هل هي من الأشياء التي تزن بها العرب؟ لا، لا تزن العرب بها، لكن تشبه المساحات، تشبه الموزونات، تشبه الموزونات. تستعملها العرب، طبعا هي تستعملها دائما، فين تريد المبالغة، مبالغة في الأشياء، صح. يشبه الوزن، تقول ذرة مش المثقال، ذرة هي التي تشبه الموزون. إذا تستعمل العرب الذرة للمبالغة في القلة أو في النفي، أو النفي المطلق، كما إن الله لا يظلم مثقال ذرة. لا، الله عز وجل يعني يريد النفي، لا يظلم أصلا. أحيانا لا يريد المبالغة في القلة مثل الآيات. ما يشبه المكيلات، المكيلات مثلا، اشتريت جرة، اشتريت جرة عسلا، اشتريت جرة عسلا، اشتريت فعل وفاعل، جرة مفعول به، جرة، جرة واش مجملة ولا لا؟ جرة عسلا تمييز. هل الجرة، الجرة، الجرة من أدوات الكي، لكن الناس تستعملها لبيان الكيل ولا لا؟ مثل بيع الجوزاف مثلا، أبقش مثلا الكيل كان أدواته الخاصة، كان أدواته الخاصة مجموعة، كما احنا اليوم اليوم اليوم عندنا شيء آخر، عندنا الهكتار، وعندنا وما فوقهما تحته، ألفاظ محصورة. ما يشبهها ما نجعلوش مقادير، نجعله ما يشبه المقادير، فهم هذا. إذن الجرة ربما ذهبت إلى قوم لا يستعملون هذا الأمر، لا يستعملونه لبيان المقادير، لكن العرب هكذا وضعت أشياء. احنا اليوم هذا يقول اشتريت دارا عسلا، اشتريت دارا قمحا، جائز لما جائز؟ جائز. الدار هنا استعملت ما يشبهه حسب التمييز. فإن جبت شيء موزون تقول استعملت ما يشبه الموازين، إذا جبت شيء مكيل تقول استعمل المكيلات، وهكذا. خلال مساحة اشتريت قطعت دارا مسافة، هذا وش مشى شقيس دار عيار. الآن الأمر الرابع، الأمر الرابع ما يجري مجرى المقادير، ما يجري مجرى المقادير. قد يقول قائل شو الفرق بين ما يشبه المقادير وما يجري مجرى المقادير؟ تبعنا ما يجري مجرى المقادير هذا محصور بالمبالغة، مبالغة في الشيء أو المماثلة أو المغايرة، الفرض محصورة يعني. يأتي بها إما للمبالغة أو للمماثلة أو المغايرة. فما ما يأتي للمبالغة كلمة ملء، كلمة ملء، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. ملء نائب فاعل يقبل، مضاف الأرض مضاف إليه، ذهبا تمييز الواش لملء، ملء الأرض، ملء ذهبا، ملء الأرض ذهبا، مشي الأرض، مشي الأرض اللي وقع لها التمييز، ملء الأرض ذهبا. الملء هذا، الملء هذا مقدار، ملء مقدار يشبه المقدار. لا، احنا نقول العرب أجرتها مجرى المقادير في المبالغة، هذه في المبالغة. في المماثلة مثل، كلمة مثل، كلمة مثل، ولو جئنا بمثله مددا، ولو جئنا بمثله مددا، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لم يفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. مددا كيف نعربها؟ تمييز، قاعد قلتم تمييز. هل وقع بعد العدد؟ هل وقع بعد المقادير؟ هل وقع بعد ما يشبه المقادير؟ نقول نعم، وقع بعد ما يجري مجرى المقادير. ملء، وكاين مثل وكاين غير. والغير وش يقصد بها؟ مماثلة، مغايرة، يعني النفي، كاين المبالغة، كاين المماثلة، كاين النفي. نحو قوله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا. كيف تعرف دينا؟ قال قلتم دينا تمييز، دينا. هل وقعت بعد ما سبق؟ لم يقع بعد كل ما سبق، لما وقعت بعد كلمة غير. من اسم موصول، اسم شرط جازم يجزم فعلين، يبتغي في محل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ويبتغي مضارع مجزوم به من عزمه حذف حرف العلة، وفاعل مستتر جواز تقديره هو، غير مفعول به مضاف الإسلام مضاف إليه دينا تميز، غير الإسلام دينا، وما يبتغي غير الإسلام دينا. إذن كلمة غير، غير كنت حب تدخلها تحت الأربعة ثلاثة سابقا خدش، هذه جارة مجرى المقادير يعني. صح، شنو محصورة؟ المماثلة والمبالغة والمغايرة. حتى قال بعضهم إن لنا غيرها إبلا، العرب وش قالت في المعاجم؟ إن لنا غيرها إبلا، محبوش يعطلوا إبل أو محبوش يبيعها، إن لنا غيرها إبلا. كيف تعرف غيرها؟ اسم إن مؤخر. لا لا، إن لنا غيرها إبلا، إبلا تمييز لغير، وغير هنا يقصد بها المغايرة. إذا وش نقوله هنا؟ الأفضل مدانة أمور محصورة. وش نقول؟ الأمر الرابع هي الألفاظ التي يقصد بها المبالغة والمماثلة والمغايرة، ألفاظ يقصد بها هذه الأشياء الثلاثة. أفضل من أن نقول تجري مجرى المقادير. لماذا؟ لأنه كلمة غير في خاصة تعالى إن لنا غيرها إبلا مجري المجرى، تعالى الآية ليس فيها أنها جارت مجرى المقادير. فهم هذا ولا؟ أنا أظن أنهم قالوا جارت مجرى المقادير، لاحظوا أكثر كلام العرب في المثل وجد له ملء وغير، إن لنا غيرها إبلا، قال لك ما لا يلا جارت مجرى المقادير. احنا نقول يا ليتكم تريثتم قليلا فوجدتم كلمة غير انها استعملت ولا يقصد بها مجرى ما يجري مجرى المقادير. على يبتغي ينصب اثنين هذا بس هيك يعني. ها؟ ايه كيف تعرف دينا؟ ابتغيت الاسلام دينا تميز تميز الاسلام عادي. بس انت الان الاسلام دكتور تجي ابتغيت الاسلام تميز نسبة جاي معنا. بس الان غيره كلمة غير هذه كلمة غير هي اللي سيب لها ما يبتغي غير الاسلامي ما يبتغي شيئا هو ليس من الاسلام. هذا الغير هذا وشنو دينا فهم. الآن الأمر الخامس هو اللي وقع فيه الخلاف. وهو ما كان وما كان التمييز الذي يكون فرعا عن أصلي فرعا عن أصله. أيوة طبعا هذا مرة معنا هذا على قول شكون ما كان فرعا ما كان فرعا للتمييز. نعم ما كان فرعا مش التمييز يكون فرعا له ما كان فرعا للتمييز. كل شيء يكون فرع للتمييز. واحد مثلا يجي يقول لك هذا خاتمك ذهبا هذا خاتمك ذهبا زد هذا اشتريت بابا خشبا اشتريت خاتما فضة صح. هنا على قول المبرد وابن مالك وابن هشام مبرد من الأولين وابن مالك وابن هشام قالوا باللي تعرب ذهبا وفضة وساجا وخشبا وش تعربها؟ قال تعربها تمييز. شكون هذو ما اللي قالوا؟ مبرد وابن مالك وابن هشام. وش يبهوي رحمه خالفهم طبعا خالف المبرد قال هذه تعرب حالا تعرب حالا. لماذا؟ طبعا حجة سيبوي وش رايكم وش نوعي هذا خاتمك فضة هذا اشتريت بابا ساجا خلونا في بابا ساجا مش خاتمك اشتريت بابا ساجا هل وش كتبنا الأمثلة؟ أنا أكتبها قاع كما راح اشتريت بابا ساجا مش خاتمك اشتريت خاتما فضة اشتريت جبة خزا هذه الأمثلة هذه. والشيباوي رحمه الله يرى أن التمييز لا بد أن يقع بعد ما ذكرنا ما يزيدش بعد أربعة أشياء حجته هذه التمييز لا يقع إلا بعد ما ذكرنا يقع بعد العدد بعد المقادير بعد ما يشبه المقادير وما كان فيه معنى المماثلة والمغايرة والمبالغة برك هنا يحبس. إيه الآخرون وش قالوا له ابن هشام وجماعة نعرب هذا اشتريت خاتما فضة نعرب على الإعراب سيبويه اشتريت فعل وفعل وخاتما مفعول به وفضة حال. أولا الحلزم يكون مشتق وفضة مش جامد أولا لازم يكون منتقل وفضة ماشي منتقلة ثابتة وثالثا لازم يكون صاحب الحال معرفة وصاحب أراه. قالوا ثلاث أشياء شروط أساس في الحال لم تتوفر في هذا المثال فكيف تقول إنها حال؟ لم يبقى لنا إلا أن نقول التمييز هي تمييز لقولنا اشتريت بابا، وقعنا إبهام في هذا الباب، وقعنا إبهام في هذا الباب، فقالوا خشبا، اشتريت بابا حديدا، خاصة اليوم اشتريت بابا حديدا خشبا. مينك شو بلاستيكا صح لا ألومنيومين اليوم هذا ألومنيومين قد قاعد ديها. المهم هذا الخلاف الخامس، بعضهم يراعيه، يراعي مذهب شكون، مذهب الشيباوي فليه يذكره، فليه يذكره، يقول لك 4 تمييز. بعضهم يراعي ضعف المثال هذا، لو جابوا مثال هذا خاتمك فضة يرد عليه إشكالان فقط، كونه غير منتقل وغير مشتق، صح لا؟ خاتمك تقول إيش باللي خاتم، راهي إضافة لفظية؟ لا، إضافة راهي حقيقية. نقول أنا راه صاحب معرفة، معليش، واختل الشرطان انتقال واشتقاق، قلنا هذا الشرطان ليس ليس لازمان بل هما ليس لازمين بل هما غالبان. سمولا هذا خاتمك فضة، سمولا مخرج حال، معليش بالصح يا أخي، هذا خاتم فضة أو اشتريت خاتما فضة، يرجع عليه إشكالات 3 فيقوى به مذهب ابن مالك رحمه الله تعالى، والله أعلم. وانت تقول في إعرابها وجها حال على مذهب سيبويه، وتمييز على مذهب أكثر العلماء اختاروا مذهب، فراك يقول ابن مالك مال الناس كثيرا مع مذهب ابن مالك في كثير من المسائل. ماشي، هذا تمييز شو؟ هذا قاعد تمييز الذات، تمييز النسبة، هذا في المجلد الأول. ها خلاص جيني، خلاص هذا الكراسة، هذا جديد يعني سبق درت واحدة، يعني تدرت كراسان في دراسة المجلد الأول، مفتاح تخرج 4 مجلدات. وين رانا؟ مش من درس اليوم. تمييز، نعم تمييز النسبة، هو ما رفع إبهاما وإجمالا، خلاص كذلك ثاني ولا أول خامس، ما رفع إبهاما وإجمالا في جملة قبله، ماشي في اسم قبله، في جملة قبله، وهذا ما يسمى أيضا تمييز الجملة، ويسموه تمييز لملحوظ، تمييز لشيء ملحوظ. لو قلت لك مثلا طاب زيد نفسا، طاب زيد نفسا، هل وقع إبهام في زيد؟ زيد معرفة، تقول إبهام مشكلة، زيد معين معرفة، طاب من الطيب، نسبنا الطيب إلى زيد، خلاص انتهى، انتهى الكلام، طاب زيد. لكن هنا كان إبهام، طاب زيد من أي جهة؟ من جهتي كله، خلاص ماشي. احنا ما قلناش باللي تمييز عمدة باش نقول لازم تذكره، طاب زيد طاب كله ماشي، حسن عمر ماشي، بس واحد قال حسن عمر خلقا، انا جات خلقا واش رفعت لك؟ الحمد لله كان هذا نوع من انواع التخصيص ولا لا؟ والتخصيص ماشي رفع ابهام، ماشي رفع اجمال، فاجملت مع الاول بعدين خصصت ولا لا؟ فالتمييز ويقع به التخصيص كما نرى، حسن زيد خلقا، صح هذا الابهام وقع لك في زيد؟ لا، ويوقع في نسبة الحسن الى زيد، شوف نسبة الحسن الى زيد، اسناد الحسن الى زيد، الحكم على زيد بالحسن، اسناد وقع وين؟ في الاسناد، ما وقعش في المفردات، المفردات راهي واضحة، حسن زيد انتهى الاشكال، حسن زيد فهمت الكل، لكن انت الان راح تبين لي، انا افهم العموم، حسن زيد كله ترفع في إبهام، حسن زيد خلقا، حسن زيد وجها، حسن زيد أهلا، شو خاصة حسن زيد أهلا، والله كما يقولها لك تعرفهاش، حسن زيد تفهم لي حسن زيد إما هو ولا شيء يتعلق به بذاته، لا حسن زيد أهلا، حسن زيد أصحابا نسبا، هو أفهم هذا ولا لا؟ إذن الإبهام لم يقع في المفردات ولكن وقع أين؟ في نسبة الحسن إلى زيد وإسناد الحسن إلى زيد والحكم على زيد بحجتين راعي الإسناد فهم؟ ماشي. والنسبة المبهمة النسبة المبهمة الإسناد المبهم ثلاثة أنواع، إما نسبة الفعل إلى الفاعل نحو قوله عز وجل واشتعل الرأس، هل فهمت؟ هل فهمت أن الرأس اشتعل بالشيب؟ لا، اشتعل الرأس ربما اشتعل نارا خاصة اللي في المولد أو ماشي اشتعل رأسه نارا خاصة يكون مغوف المشكلة، اشتعل رأسه شيبا بان الأمر. إذا نسبة الشعلة إلى الرأس لم تقع من جهة إلا من جهة الشيب فقط، من جهة اشتعل الرأس من جهتي، أي ما كان يقول عشان يقول من جهة مش تقدر من اشتعل الرأس من جهة الشيب، هذا نسبة شو؟ اشتعل الرأس نسبة وقعت النوين نسبة الفعل إلى الفاعل بقات مبهمة، اشتعل الرأس نسبة الفعل للمفعول وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا، فجرنا الأرض نسبنا فجرنا إلى على الأرض أنها وقعت على الأرض من جهة ماذا؟ من جهة العيون، فجرنا الأرض عيونا مش فجرنا الأرض براكين ولا فجرنا الأرض دكاكين، حسنا فجرت الأرض كلها دكاكين مصلاح دفو من درت سبحانه وانا نحاش كله يشري شنو يبيع جاء الناس يشري وقاعد يبيع كم يبيعوا قاع جميع واحدة يبني تسيبوا الحوانة تحت ومن بعد يقعد والآخر وقاعد ماذا يقول ما شيء كاكم تبيعوا ماذا يبيع الروح يوصي وليده وقال دخل شيل علينا وصل ما كنتش لاحظوا فجرنا الأرض بكاكين وبراكين زب أو نسبة طبعا فجرنا الأرض، الأرض ما فيش إبهام، الأرض الأرض ما فيش إبهام لكن نسبة التفجير إلى الأرض والله فيها فيها بما فيها فيها إبهام بك شوف الفائدة البلاغية في ذلك كان نسبة لا نسبة الخبر للمبتدأ نسبة الخبر ثالثا للمبتدأ نحو أنا أكثر منك أنا أكثر منك أنا أكثر منك ولدا أنا أكثر منك مالا أنا أكثر منك جاها أنا أكثر منك مالا أنا مبتدأ أكثر خبر نسبة الأكثرية للمبتدأ ها نسبة الخبر للمبتدأ فيها إبهام لا دائما أقدر أشرح نسبة الأكثرية للمبتدأ فيها إبهام بيناه لنا وشو التمييز مالا بيناه شوف مبين وهذا ما يسمونه بالتمييز المحول التمييز المحول ستأتي طبعا ثمرة التقسيم خطوة إلا ثمرة التقسيم ستأتي في الأحكام مفهوم هذا شو يسموه تمييز محول الذي وقع فيه نسبة الفعل للفاعل تمييز محول عن فاعل تقديرك لمشتعل شيب الرأس التمييز الذي وقع فيه إبهام نسبة الفعل المفعول يسمونه تمييزا محولا للمفعول كأن الكتب اليوم المعاصرة السهلة اختصرت لك المسافة شو يقول لك فجرنا عيون الأرض التمييز الذي وقع فيه نسبة إبهام في نسبة الأكثرية للمبتدأ هذا يسمونه تمييز محول عن المبتدأ تقديرك لا مالي أكثر من مالك وفائدة العدول عن التركيب الأصلي إلى هذا التركيب تتميز هو جلب اهتمام السامع هذه الفائدة البلاغية فيها فائدة بلاغية يعني لما تقول أنا سبحان الله يجي يقولك مالي أكثر من مالك أي تشويق كين تشويق مالي أكثر من مالك عادي نعم في شيء فيها تحريق فيها إزعاف تزوق عليا وتدي مشاكل. قلت له أنا أكثر منك أنا أكثر منك شفت شوي صح لا أنا أكثر منك بعد مالا صح أنا أعز منك نفرا صح لا شو فيها تشويق. هذا الفائدة على العدول عن التركيب الأصلي إلى هذا النوع من التركيب تاع التمييز. فهم إذا تمييز النسبة شو عرضنا شو شرحناه هو ما رفع إبهاما وإجمالا وقع في جملة قبله. وهذا النوع من التمييز هذا والنسبة ثلاث أنواع نسبة الفعل الثاني نسبة الفعل المفعول نسبة الخبر للمبتدأ وما يسمى بالتمييز المحول بين فائدته. وهناك تمييز يسمونه غير محول هناك تمييز يسمى غير محول بمعنى لا يمكن جعله فاعل ولا مفعولا ولا مبتدأ. ويكثر في صورتين يكثر في صورتين يكثر في أكثر خلينا نقعد غير في الأكثر يكثر في أكثر الكثرة الكاثرة يكثر في أكثر تراكيب التعجب. يكثر في مسألتين أكثر تراكيب التعجب صح تراكيب التعجب شكون يعرفها والكين غير زوج لا لا قصدي تراكيب التعجب اللغوية كثيرة جدا لكن النحوية بابان ما أفعل وأفعل به صح كين ما هو مثلا أكثر تراكيب التعجب لله ضره فارس كلمة لله ضره فهناك تتعجب ما أعظمه فارسا أعظم به من فارس كفى بالله شهيدا هذه كلها تراكيب تعجب. شو هو بالله كفى الله شهيدا واحنا كفى بالله كفى الله شهيدا وتقدر تقول كفت شهادة الله تقدر علاش لا كفت شهادة الله يمكن. لذلك احنا نقول لك في اكثر تراكيب تعجب يكون غير محول لكن ما كفى بالله شهيدا يمكن يكون محول لا كفت شهادة الله كفى بالله وكيلا كفت وكالة الله صح لا او نقول باللي تتبهت مش يسرنا الخلط احنا نريد ان نبين اكثر احنا نبين نريد الان ان نبين تراكيب التعجب بعدين نقول اكثر تراكيب التعجب ليست محول فهمتني يا عبسي فزال جاي كبر مقتا عند الله كبر مقتا عند الله ان تقول كيف تعرف مقتا تمييز كبرت كلمة تخرج من افواه تمييز عاد احنا نبينه هذه فيها تعجب فيها تعجب لا لا هو بغض النظر محول انا ضمن محول فكي تحول يروح هذاك التعجب طبعا احنا كفى بالله شهيدا فيها تعجب. الان لاحظ التعجب شوف مثلا سبحان الله تعجب اكثر تراكيب تعجب يكون فيها تمييز غير محول لله ضره فارسا تفضل تجعله تشوفه فاعل مفعول تقدروش فهمنا تقدرش تقول فارس والله شنو تقدر ما اعظمه رجلا تفضلوا تقدروش تقول عظم رجلا زيد ما اعظمه من اعظم به من رجل اعظم به من رجل او اعظم به رجلا تقدرش تقول كبر مقتا كبر مقتا أن تقول على الله ما لا تعلمون. أين هو الفاعل كبر؟ أن تقول على الله ما لا تقول ما لا تفعلون. كبر أن تقول ما لا تفعلون مقتا. تقدر تحوله مقتا تجعل كبر مقت الله واش فاعل مقدرش. إذن أكثر تراكيب تعجب ليس فيها تحويل أكثر، مثل كفى بالله شهيدا، شوف صيغة تعجب ويمكن تحويل، نقول كفت شهادة الله، مفهوم هذا ماشي. إذن يكثر أن يكون غير محول وين في أكثر تراكيب تعجب. تراكيب تعجب ما نقولش كلها، أكثرها. زيد في اسم التفضيل، الصورة الثانية اسم التفضيل طبعا جاي معنا إن شاء الله، هادشي جاي في دقة متناهية، يعني تقدر تقول بلي تمييز هاول الأحكام تاعو فيها تفصيل، متى يجب نصبه متى يجب جره، في استثناءات، وهذه مشكلة صراحة مشكلة. هل هذا ما اسم التفضيل يضاف؟ اسم التفضيل يضاف ماشي. إذا أضفته تأكيد ضيفه، متى جازت إضافته فاعلم أنه ليس فاعلا في المعنى. يعني ماذا نديروا عنوان هذا؟ اسم التفضيل، اسم التفضيل إذا أضفته وش معناه؟ أنا أعطيك نتيجة، أعطيك نتيجة لإسم التفضيل، متى أضفته فاعلم أنه ليس فاعلا في المعنى، هذا التمييز ده موش فاعل في المعنى. إذا وش نقول لك بقى؟ اسم التفضيل المضاف ليس محولا، لا اسم التفضيل المضاف ليس محولا. أعطيك مثال، محمد أعظم رجل، محمد أعظم رجل، محمد المبتدا وأعظم خبر، ورجل مضاف إليه أصله تمييز. أعطيك دليل بلي أصله تمييز، أعطيك دليل، لو كان مضيف أعظم إلى كلمة ينتصب رجل، مش نقول محمد أعظم الناس رجلا، محمد أعظم الناس عبيشا، مفهوم؟ هند أعظم امرأة، هند أعظم النساء امرأة، مفهوم هذا؟ دل على أن تمييز، لكن هل هو فاعل في المعنى؟ هل هو فاعل في المعنى؟ محمد أعظم رجل، تقدر تقول محمد عظم وش رجله، ماذا حتى معنى؟ ولا رجل محمد أعظم، فهم لا شك حتقول هذا محول أو مش محول، ليس محول. ودك يجيك الحكمة، دك يجيك الحكم، اسم الفاعل في المعنى يجب نصبه، الفاعل ليس وليس في الفاعل في المعنى يجب جره، فهم هذا كأن الأحكام عندها علاقة بهذا التقسيم. دك يجيب اسم التفضيل المضاف ليس محولا من فاعل، كي يجي في الحكم المحول من فاعل يجب نصبه، والمحول من غير الذي ليس بمحول يجب جره. فهمنا؟ وصلت ما بشي وش أنا أقول، وصلت أين أخذتك هذه أشياء أنا أعطيك الآن، بعدين هجي الأحكام عليها باللي انت دير في راسك حاجة، باللي اسم التفضيل إما أن يضاف إما يجي مورا اسم التفضيل، ما قلش يضاف اسم التفضيل هاولك، فهمنا؟ هذا اسم التفضيل، كي يجي وراه فاعل في المعنى يجب نصبه، محمد أعلى منزلا، حول محمد علت منزلته، فاعل في المعنى، فاعل في المعنى، إذن يجب نصبه، محمد أعظم رجل فاعل في المعنى، إذن يجب جره. الآن ذكر حبيت نقول لك متى يكثر أن يجيء التمييز غير محول، متى كان اسم التفضيل مضافا، تمام. اذا كان التمييز مجرورا باسم التفضيل اليه، مفهوم هذا الشيء مبني على شيء اخر، احفظ هذا، وهذا يسهل لنا الاحكام. تلاحظوا الان انا مدينا فائده بالاسم، الاسم التفضيل اذا كان ما بعد فاعل في المعنى يجب نصبه، اذا كان ما بعده ليس فاعل في المعنى فهذا يجب جره، اذا هذا تحت خدمه الاحكام. عاش خدكم ثمره البحث في الاحكام، نعطيك غير عناوين. اذا يكثر في اكثر تراكيب التعجب، وفي اسم التفضيل المضاف هذا ليس محولا، ويقل في غيرهما، غير محول قليل في غيرهما. يعني الاصل في التمييز وش يكون؟ محول، ويكثر مجيء غير محول في اكثر تراكيب التعجب وفي اسم التفضيل المضاف، وفي غير هذه الامور يقل. أحد يجي يقول امتلأ الإناء ماء، بالعكس قد يلتبس على الناس يقول هذا محول، امتلأ الإناء ماء محول في الظاهر، في الظاهر تقول لي محول امتلأ ماء الإناء، سبحان الله عجب، ماء الإناء يمتلئ، هو أصلا الإناء يملأ بالماء، كيف ماء الإناء؟ إذن هذا امتلأ ماء الإناء ماء، امتلأ الطريق شعبا، تقدر تقول امتلأ شعب الطريق، امتلأ شعب الطريق، كيش هذي امتلأ شعب الطريق؟ تقدر اشجع لا، اذن هذا غير محول. ماشي، المسألة الثالثة حكم التمييز، المبحث الثالث هو حكم التمييز، وهنا البداية سهلة والنهاية صعب، حكي عن الناس بدأ طلب العلم صعب شيء يكمله صعب، البداية سهلة. فنقول حكم التمييز ننظر ولا لا، بعدين تمدر الخلاصة، متى يجب نصبه، متى يجب جره، متى يجب يجوز فيه الوجهان. إذا نقوله نبدأ نفصل كل نوع على حدة، خير نقوله تمييز المفرد إلا العدد، بين معترضتين إلا العدد، تمييز المفرد إلا العدد يجوز فيه ثلاث أوجه. كيف قلت تمييز المفرد إلا العدد؟ وشو في راسك؟ تاع المقادير، تاع شبه المقادير، وما جرى مجرى المقادير. تمييز المفرد إلا العدد يجوز فيه ثلاث أوجه، نصبه، جره بمن، وجره بالإضافة. ماشي، تقول اشتريت شبرا أرضا، اشتريت شبرا من الأرض، اشتريت شبر أرض، اشتريت قماشا ذراعا قماشا، واشتريت ذراع قماش، واشتريت ذراعا من قماش. ما شاء الله تمييز، تمييز غير العدد نعمة، صح. قد يجي واحد يقول لك ملء الأرض ذهبا، هاي تفضل، ملء الأرض ذهبا، أين التمييز؟ ذهبا يجوز جره بمن، ملء الأرض من ذهب يجوز جره بالإضافة، من الأرض واش لاحظ وش نقوله؟ إذن إلا، إذن جوز في الأوجه الثلاثة، إلا إذا أضيف الاسم، يقول لك الاسم شو هو؟ اسم المبهم تفضيل، لا إله إلا الله، ما مش كان هذا اسم تفضيل، اسم تفضيل فتميز النسبة تحت علاقة اسم تفضيل. دكتور تروح مثلا الأمير يقول لك اسمك تفضيل، يعني الاسم المبهم، إلا إذا أضيف الاسم المبهم إلى غير تمييز. الله يستراك، ما شاء الله. نلاحظوا هنا بلي ملء الأرض ذهبا، لمن أضفنا ملء إلى غير تمييز؟ لو كان أحد أرض ملء ذهبا، ملء ذهب، ملء من ذهب، صح ولا لا؟ الغالب تأرش للأرض من الأرض ذهبا. فهنا وش نقول يجوز فيه؟ يجوز فيه الجر بالحرف أو النصب، ولا يجوز جر بالإضافة لامتناع الإضافتين، لامتناع الإضافتين، امتناع إضافتين متتاليتين لإضافتين مشكلة. من الأرض، من الأرض كان نحال تخلص قاعد هذا. اتفقنا؟ إذا هنا لعارض ماشي لشيء. إذا تمييز المفرد إلا العدد يجوز فيه ثلاث أوجه: نصب والجر بمن أو بالإضافة، إلا إذا أضفنا الاسم المبهم إلى غير التمييز فهنا يجب نصبه أو جر بمن. طبعا ظاهر كلام العاقل أنه سيذكر لك فقط النصب، لكن الصواب أنه يجوز فيه الجر بمن أيضا. أما تمييز العدد، إذا شوف قسم تمييز المفرد دير أنت أول دير ألف تمييز غير غير العدد، بعدين الآن تمييز العدد. أما تمييز العدد فأكثر العلماء يحيلون إلى باب العدد، يقول لك ما تدرسه، يحيلونك إلى باب العدد، يقول ستدرسه في باب العدد. يفرد يفرد بباب تمييز العدد، لكن نقول بملخص ما دام عرفنا تمييز العدد سواء كان صريحا أو كنايه، فنقول تمييز العدد من واحد إلى تسعة، تمييز العدد من واحد إلى تسعة يجب جره، يجب جره بالإضافة مجموعا، يجب جره بالإضافة مجموعا. وش تقول؟ جاء ثلاثة رجال وتسع نسوة، تجمع رجال وتجمع نسوة وزيد تميز هذا كوش ديرو تنصبو جر. جاء ثلاثة رجال وتسع نسوة جره مجموعا يجب. صاحب قام العدد نطلعو من وقتكم من واحد إلى علاش تسعة؟ واحد إلى عشرة، من ثلاثة إلى عشرة، ما يشخلت ما خلطها يعني. من ثلاثة إلى عشرة واحد بينه، الواحد لا يحتاج إلى عدد لأنه عدد واحد عدد، واثنان لا يحتاج إلى عدد لأنه هي عدد. قلنا نحتاج إلى عدد ثلاثة، من ثلاثة إلى عشرة. جاء ثلاثة رجال وعشر نشوة عادي جره مجموعة، إذن يجب جره مجموعة من ثلاثة إلى عشرة. هي آخر الدقائق تاع الدرس دائما هكذا عشان يبدأ يطرش. ومن أحد عشر إلى تسعة وتسعين من أحد عشر خلوكم معي إلى تسعة وتسعين، من أحداش تسعة وتسعين يجب نصبه مفردا، من أحداش إلى تسعة وتسعين يجب نصبه مفردا. طبعا العبرة دائما، العبرة دائما بآخر عدد، يفكمش دائما العبرة بآخر عدد، ما يفكمش أنا وش قلت ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وعشرين ألف مليون وربعمائة وثلاثين ألف، لا خليه هو يهدر يهدر يهدر تتميز تأكره واجد غير كمان الأخرى واش خرج أطلع عشرة رجولا مفرد منصوب فهم تبانا. لا لا ثلاثة عشر رجعنا ثلاثة عشر رجولا فهم لا. وعشر رجال خجب الواو، وعشر رجال خليه يهضر خليه تهكذا روح شو شغلك ارقد شوية هكذا خليه كملت ايه صح. اذا من 11-99 يجب نصبه مفردا. جاء 20 رجلا، جاء 99 رجلا خليه يهضر. جاء 1999 رجلا عادي 90. ثالثا يكون بلفظ مئة وألف، مئة وألف، مئة وألف، هذا يجب جره مفردا. وجاء مئة رجل وألف امرأة كل واحد بعشر. جاء جاء 100 رجل و1000 امرأة. ثم عادي ماشي العبرة قلت بالأخير الآن هاك تمييز كناية العدد. أما تمييز كذا سهل جدا، يجب نصبه مفردا. حكم كذا وشنو حكم؟ حكم من 11 ساعتين، يعني 11 ساعتين نصبه مفردا. كذا كيف تمييز كذا ينصب مفردا. تمييز كأي، تمييز كأي يجر مفردا، يجر مفردا بمن، يجر مفردا بمن. وكأي من نبي، وكأي من قرية عتت، ها، وكأي من قرية يجب جر مفردا. شوف كذا نصبه مفردا، كأي جره مفرد. وش قاعدنا في كناية العدد؟ كم الخبرية والاستفهامية. إذا نبدأ كم الاستفهامية، هذه ما شاء الله سهلة. كما كذا، كما كذا ينصب مفردا. أنا أضرع الأصل، التفصيل سيأتي في بابي. خاجي يجيك واحد يقول لك بكم، بكم درهم سفيرة. أنا أقول لك خاش كاين الباء بكم درهم، تبانا. لكن حنا نضرو على الأصل كم ينصب مفردا. إذا كذا وكم وشنو ينصب؟ خاصنا كم الخبرية. كم الخبرية ما شاء الله تمييزها يجر بمن أو الإضافة مفردا أو مجموعا، كمثل يجر بمن أو الإضافة مفردا أو مجموعا. وش تقول؟ كم قرية، كم قرى، كم من قرية، كم من قرى. شحال ما شاء الله. أعيد تمييز العدد وش به؟ من واحد من 3 إلى 10 يجب جره بالإضافة، يجب جره بالإضافة مجموعا. تمييز 11 99 يجب نصبه مفردا. تمييز 100 و1000 يجب جره مفردا. تمييز كذا وكم الاستفهامية، شفتوك شو اللي تلصق فاسمعلون الخضار تقول نسقه. تمييز كذا وكم الاستفهامية نصبه مفردا. تمييز كأي يجب جره بمن مفردا. تمييز كم خبرية يجوز فيه الجر بالإضافة وبمن مفردا أو مجموعا. وماشي يا شيخ تبدل لك درس التمييز، ما ميزنا ولا شيء الدرس هذا. إذن التمييز أضاع لنا التمييز، بقالنا تمييز النسبة إن شاء الله نراه لاحق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأ